جوال الشيخ محمد سيد حاج. زول طلع من البيت، أول شيء يذكر الله إذا خرج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان معه شيطان فإن شيطان يقول لأخيه هذا وقي وكفي، لأن الله يقول له وقيت وكفيت. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأن أذل أو أذل، وأن أظلم أو أظلم، وأن أجهل أو يجهل علي. أنت ماشي تخالط الناس، والناس فيهم العاقل والمجنون والجاهل والصغير والكبير وذو الدين والذي لا دين له، ستعاملهم جميعا. والله يا إخواننا في ناس يطلعوا كل يوم الحبة ده بقولوه، كان قالوا بقولوا فتاح يا عليم رزاق يا كريم، ده رواه الندى، الخروج من البيت بذكر لتكون في ضمان الله، وهذا ميثاق وعهد أنك كل شيء سيواجهك في حياتك العملية سوف تتقي الله فيه، وإلى غير ذلك من القيم والمعاني والآداب والأخلاق. جوال الشيخ محمد سيد حاج.